وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما لم به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت Thank you. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن وصالح المؤمنين أيها الذين آمنوا اتقوا

Thank you.

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فكيف تؤفي أيقول هاؤم اقرءوا كتابي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها فالسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صدق الله العظيم.